الرسول لما قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. عائشة تعرف اللغة العربية قالت كلنا يكره الموت يا رسول الله، فقال ليس ذاك يا عائشة لكن المؤمن. ثم ذكر الرسول ما ذكر كما فصلت لكم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلاما ثم ذكر له تأويلا، يعني ليس على ظاهره الذي يتوهمه السامع الذي لا يعرف مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ليش قال أنه كلنا يكره الموت يا رسول الله؟ الرسول فسر لها، يعني ذكر لها تأويلا لكلامه. وذكرت لكم حديثا رواه مسلم وغيره يقول الرسول فيه، يقول الله عز وجل يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يقول كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول مرض عبد فلان ولم تعدني. يعني ذكر الرسول في حديث فيما يروي عن ربي عز وجل كلاما وذكر له تأويلا. الله لا يجوز عليه المرض، كل عاقل يعرف هذا، الله لا يجوز عليه العلل والأمراض. فما معنى قول النبي فيما يروي عن ربه مرضت يا ابن آدم ولم تعدني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان، يعني له تأويل. هذا لفظ متشابه وله تأويل، الرسول ذكر تأويله، معناه التأويل ليس ممنوعا في محله، الرسول ذكره صلى الله عليه وسلم. يجيب مرآة قطعة إن شاء الله بجوابها خارك الله فيه. وإلا إذا كلكم سألتوا أرقام الوراء ما بيزمت الحال لك. عم بيسأل هل يقال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الإذن بقتال الكفار لم يرحمهم وبطش بهم؟ لم يرحمهم بمعنى أنه قاتلهم، على هذا المعنى لا يضر، على هذا المعنى ما فيه ضرر. أما السؤال في أسئلة قلت لكم مقولة على الآلة، يسألني هذا الواحد بيني وبينه. إذا شخص قال لآخر إني سأعمل معك معصية سأضربك مثلا بغير حق، فهذا لا يقال له شكرا؟ عم بيسأل إنه إذا واحد قال له لواحد أريد أن أضربك ما بيقول له شكرا، لأن كلمة شكرا معناها أحسنت. أما إذا قالها على وجه يعني يبدو منه التهكم والإنكار، على يظهر فيه الإنكار عليه والتهكم به، لا يكون كفرا، لكن لا يقال شكرا لمن طلب فعلا معصية، لا يقال له شكرا. يعني معنى إذا واحد قال له بدي أضربك فقال له شكرا، يعني هذه الكلمة بهذه اللهجة بهذه الطريقة أنه لا تشكر على ذلك، تريد أن تضربني أنت لا تشكر على هذا. بس اللي مطلوب تعرفه، مهم أن تعرفه، أن الشخص إن أراد معصية أو فعل معك معصية لا يجوز أن تقول له شكرا، لأن معناها أحسنت، والذي فعل المعصية لا يقال له أحسنت ولا يشكر على ذلك. إذا شخص رأى إنسانا يضع الزيت على رأسه فقال له لما تضع الزيت وتخرج إلى الناس، هو لا ينكر أصل وضع الزيت لأنه ثبت أن الرسول ادهن بالزيت عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول كانت عمامته دسماء، دسماء يعني من كثرة الزيت الذي يصيبها من الزيت الذي يضعه الرسول على رأسه صلى الله عليه وسلم، تصير دسماء يعني فيها دسم من الزيت الذي يضعه الرسول على رأسه، والرسول قال كلوا الزيت وادهنوا به، فأصل الادهان لا ينكر. لكن هو يقول له لما تخرج بين الناس، أحيانا لا يناسب أن تخرج ببعض الهيئات بين الناس. يعني هلا أظن أنتم تعرفوا أن قميص الرسول عليه الصلاة والسلام كان إلى نصف الساق، إلى نصف الساق، والرسول قال أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. هلا لو كلنا عملنا السراويل والأزر والقمصان إلى نصف الساق وخرجنا بين الناس، شو بيقولوا؟ هؤلاء أصابهم ما أصابهم. فمراعاة لأحوال الناس لا نفعل كل ما يستحب في كثير من الأحيان. لا تفعل كل ما يستحب في كثير من الأحيان مراعاة للأحوال، إما لحالك أو لحال الناس. إذا شخص كان عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر ثم قضاها على مذهب مالك، يعني أخذ بمذهب مالك وقضاها، يريد بعد ذلك أن يصلي السنة إن كان على مذهب مالك أو إن كان على غير مذهب مالك، يصلي السنن بعد أن أتم قضاءها على ما يوافق مذهب مالك. عم يسأل هل يقول الشخص حظي سيء؟ لا يقال، لأن الحظ معناه النصيب، ولا أظن العوام يعرفون هذا، يعرفون أن الحظ معناه النصيب، ما كتب عليك ما بيعرفوا، هن بيفهموا كلمة حظ ما صار معي مما لا يوافق مرادي، مما لا يوافق شؤوني، بيفهموا من أنه الحظ سيء، أنه حصل ما لا يوافق مراداتي، فلا يكفرون إذا قالوا هذا، لكن إن كان ممن يقبل يقال له لا تقول هذا، لأن الحظ هو النصيب. شخص سأل آخر وقال له ما تبعثون حكم من يقول إلى أين تذهب؟ قال له إلى التهلكة. إذا أراد إلى ما فيه هلاك يعني موتي وضرري لا يكفر. إذا نوى التراويح ثم صلى أقل من 20 ركعة هل تصح صلاته؟ على حسب ما نص عليه الشافعية التراويح مخصوصة ب20 ركعة، لكن من كان لا يفهم من التراويح المعنى الذي اصطلحوا عليه، إنما يفهم من التراويح قيام رمضان صح منه ذلك، وأنا ظني بالناس لا يعرفون أن التراويح مخصوصة ب20 ركعة، يفهمون من التراويح قيام رمضان، يفهمون من التراويح قيام رمضان إنه الصلاة التي تصلى بالليل بعد العشاء في رمضان، بس الشافعية يقولون مخصوصة ب20 ركعة، يعني إذا نوى التراويح لابد أن يأتي ب20 ركعة. فأنتوا شو بتقولوا إذا أردتم هذه الصلاة في الليل؟ تقولون أصلي ركعتين من قيام رمضان، وإذا أردتم أن تصلوا الوتر تقولون أصلي ركعتين مقدمة الوتر، ركعتين ركعتين ركعتين، ثم إذا أردت أن تختم تقول أصلي ركعة الوتر. إذا شخص يسمع صوت قراءة الفقه بصوت إنسان يقرأ على شيخ يوثق به وهو يستمع، يعني إذا كان أخطأ يصلح له الشيخ أو يشرح له، فهذا إن كان يعرف هذا الشيخ ويعرف هذا القارئ نعم يعتبر تلقيا في العلم، يعتبر تلقيا، لكن ليس كمثل ما إذا حضر في المجلس ذاك أبرك وأثوب وأحسن. عم بيقول الواحد في ناحية أهلها يسبون الله كثيرا، زاروب يسبون الله كثيرا، فوالد السائل يقول إذا سمعهم يسبون الله يقول هؤلاء يحل قتلهم. لا يكفر، هو لو كان حاكم إسلامي الرسول قال من بدل دينه فاقتلوه، فكان الحاكم دعاهم إن ثبت عنده واستتابهم لهؤلاء الذين يكفرون 3 أيام، إن لم يرجعوا إلى الإسلام الحاكم الإسلامي هو ينفذ فيهم الحكم الذي قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا شخص أعطى إنسانا غير عربي الزكاة، إنسانا غير عربي أعطاه الزكاة ولم يتحقق، هل هو منسوب أم لا؟ ليس له ذلك، لا تبرأ ذمته بهذه الطريقة. لو كان غير عربي ألا يوجد من الهنود ومن الباكستانيين ومن كثير من غير العرب من هم منسوبون للرسول صلى الله عليه وسلم، ليش لا يصح لا تبرأ ذمته؟ مش لأنه من عربي، لا، لأنه ما عرف هل هو منسوب أم لا، قد يكون منسوبا للرسول صلى الله عليه وسلم، فبما أنه ما تحقق ليس له ذلك. إذا أردت أن تعطي الزكاة تعطيها لمستحق قلنا غير منسوب لعلي ولا لجعفر ولا لعقيل ولا للعباس، عليك أن تعرف هذا، أن تعلم منه أو من غيره أن هذا ليس منسوبا لواحد من هؤلاء. يوجد عائلات منسوبة إلى سيدنا عمر، فسيدنا عمر نسبه ليس من هؤلاء، إن كان فقيرا ينسب إلى عمر بيت العمري، يوجد من هو منسوب إلى الجراح عائلة الجراح، يوجد من هم منسوبون إلى أبي بكر عائلة البكري، فأبو بكر ليس من هؤلاء. من كان منسوبا لهالعائلة هاي وهو فقير مستحق يعطى، يعني هذول متيقن المخزومي مثلا، هذه العائلة ليسوا منسوبين إلى علي ولا جعفر ولا العباس ولا عقيل، ليسوا منسوبين للرسول صلى الله عليه وسلم، الفقير منهم يعطى من الزكاة. أما من لم تعرف حاله ليس لك أن تعطيه. إذا لمس في الأم أو الوالد أثناء تنظيف الولد الصغير القبل أو الدبر بباطن الكف، عم يسأل ينتقد الوضوء؟ نعم، في مذهب الشافعي ينتقد الوضوء لو كان دبر أو قبل صغير، يعني الكبير والصغير الحكم واحد. هل يوجد قول عند الشافعية بأن المأموم لا يقرأ الفاتحة؟ هل يؤخذ بهذا القول؟ هذا القول ضعيف في المذهب الشافعي يذكرونه، ولكنه ليس المعمول به في مذهب الشافعي. المعمول به في مذهب الشافعي أن المأموم يقرأ الفاتحة سواء في الصلاة السرية أو الجهرية، لابد أن يقرأ المأموم. أما في المذاهب الثلاثة فتغنيه قراءة الإمام عن أن يقرأ لهذا المأموم عند أحمد ومالك وأبي حنيفة. عم يسأل عن نصاب العملة الورقية في مذهب أبي حنيفة، مقدار ما يساوي تقريبا 600 جرام فضة. يعني أنتوا سألوا قديش جرام الفضة مثلا، لو طلع ما حدا يعرف قديش جرام الفضة تقريبا، ما حدا ذهبجي هون فضتجي نص دولار، يعني إذا كان نص دولار 600 فبس 300 دولار، يعني بيطلع حوالي 300 دولار. فاللي عنده 300 دولار وما فوق ومضى عليه السنة في ملكه يزكيها في مذهب الإمام أبي حنيفة. عم يسأل من هم الإباضية؟ الإباضية خوارج. من هم الخوارج؟ 20 فرقة الخوارج، سبق وحكينا عنهم، يعني هذول الخوارج سبق وتكلمنا عنهم. الذي يقول والعياذ بالله يقول شكر بكر قال لي رب عد العشرة، هذا يكفر إلا إذا كان لا يفهم معنى ما يقول لصغاره، لا يفهم معنى قال لي ربي عد العشرة. إن كان يفهم منها ألهمني ربي أن أعد للعشرة لصغر سني، لا يفهم معنى ما يقول لا يكفر. أما إن كان يفهم المعنى يكفر، لأن هذا لو واحد قال لك للشوفية إذا قلت قال لي ربي عد العشرة، الله يأمر بمثل هذا بلا فائدة. أي فائدة في هذا أن واحد يعد العشرة بدون سبب؟ هذا ينسب ما لا يليق بالله إليه، لذلك يكفر. كثير من الصغار كانوا يقولون أنا والعياذ بالله. هذا نفس السؤال. إذا كان الشخص فقيرا هل يدفع زكاة الفطر؟ الشخص الفقير له أن يدفع زكاة الفطر بنية الزكاة، لكن ليس بنية الوجوب. إذا كان الشخص فقيرا في باب زكاة الفطر، يعني لا يملك ما لا بد منه حتى يكون غنيا في باب زكاة الفطر حتى تلزمه، فهذا يجوز له أن يدفع زكاة الفطر وله ثواب على ذلك. يعني يجوز له أن يأخذ الزكاة ويجوز له أن يدفع زكاة الفطر. الجوهر الفرد هل هو محدود؟ محدود معناه له كمية، معنى كلمة محدود له كمية، لكن جوهر الفرد ليس جسما لأنه ليس مركبا، هو الحجم الذي تناهى في القلة بحيث لا ينقسم يقال له الجوهر الفرد. هذه من الأسئلة اللي مرت حكى على التلفون. عم يسأل لماذا يكره في الصيام شم العطر؟ الفقهاء الذين قالوا يكره للصائم أن يتعمد شم العطر لأن الصائم ينبغي له أن يترك الترفه، وهذا من الترفه، شم الطيب من الترفه. لكن يقول شيخنا رحمه الله التطيب في رمضان وفي خارج رمضان ليس مكروها التطيب، لكن الفقهاء يقول الشيخ رحمه الله يقولون يستحب للصائم أن يترك تعمد شم الطيب، يعني ما إذا حاط الطيب عيده ما يعمل هيك ويشم، لأن هذا من الترفه، ومطلوب من الصائم أن يبتعد من الترفه. إذا كشفت المرأة عورتها، المرأة لما تقول لحالها ممنوع أن تكشف العورة ما بين السرة والركبة بلا سبب تغطي، عم يسأل هل انكشفت المعصية صغيرة أم كبيرة؟ صغيرة، وعند المالكية مكروه فقط ليس حراما. انكشفت العورة في الخلوة بلا حاجة، انكشفت عورتها بلا حاجة في الخلوة، والرجل كذلك، ولكن عند المالكية مكروه ليس حراما. فينا نأخذ بمذهب مالك. إذا شخص عنده ثوب مكتوب عليه اسم معظم، مكتوب عليه إسلام أو اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أقول هل يجوز أن نضعه في الغسالة مع الثياب الوسخة؟ لا، لأنها ستختلط به. لا يجوز أن يضع الاسم المعظم مع الثياب الوسخة في الغسالة، لأنه ستختلط معها، يعني سيصيبها شيء من هذا الوسخ لهذه الأثواب التي عليها شيء معظم، لا يجوز. ما معنى النية؟ النية قصد الفعل بالقلب، هذا معنى النية، وهي ليست عمل اللسان، هي عمل قلبي. يعني أنا لما أقول إنه لله تعالى، تنهوا أنتم بالاستماع والجلوس في المسجد التقرب إلى الله، بألكم تنهوا، وبتقول بلسانك نويت التقرب إلى الله بالجلوس في المسجد لاستماع الدرس، لا بالقلب. والصلاة كمان إذا بدي صلي العصر شو بقول؟ بقلبي أثناء قولي الله أكبر أصلي فرض العصر، ليس لازم أن أقول بلساني أصلي فرض العصر، ليس هذا اللازم. لا، لا يقال، انتبهوا يا أحبابنا لما سأقول الآن، لا يقال أجارنا الله وإياكم وجميع المسلمين من عذاب النار. لا يقال ليش؟ لأنه ورد في النصوص في القرآن والحديث أن بعض المسلمين سيتعذبون، فلا نقول قولا يعارض النص. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والرسول قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد، وإن كانوا قبل الشفاعة بالنار، يعني تعذبوا. فإذا أردت أن تدعو فيك تقول اللهم أجرنا جميعا من عذاب النار، يا رب أجرنا جميعا من عذاب النار، هذا يقال. اللهم اغفر لنا جميعا جميع ذنوبنا، يقال. لكن لا نقول اللهم اغفر لكل مسلم كل ذنب، يصير معارضة للنص، لأنه إذا غفر لكل مسلم كل ذنب شو بيكون؟ عفية من العذاب. وما بنقول اللهم أجرنا وأجر جميع المسلمين من النار، لا، لأنه بصير معارضة للنص. اللهم أجرنا جميعا من النار يقال، وأجر أهالينا من النار يقال، وأجر أحبابنا من النار يقال. يعني حتى الدعاء بده علم، شفتوا حتى الدعاء بيحتاج لعلم. الجاهل قد يقول لك شو فيها إذا قلنا أجرنا وأجر جميع المسلمين من النار، عم ندعي دعاء حلو. الجاهل قد يقول هذا لأنه لا يعلم أن هذا معارضة للنص. إذا شخص كافر، انتبهوا الله يبارك فيكم، جاء إليك تعرفه كافرا، قال لك أنا أريد الدخول في الإسلام، ينظر في حاله، أنت تنظر في حاله، يعني شو حالته؟ إذا كان لا يعرف معنى الإسلام تعلمه أقل ما لا بد منه لمعنى الإسلام، ثم تأمره بالنطق بالشهادتين. إذا عرفت منه من حاله أنه ما بيعرف شو يعني إسلام، فإذا قلت له قول الشهادتين ما بيستفيد لأنه لا يعرف الإسلام، واضح شو عم بقول؟ أما إذا كنت لا تعرف عنه شيئا، قال لك بدي أدخل في الإسلام، قل له قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بعدين بتعلمه. أما إذا عرفت أنت أنه ما بيعرف شو يعني إسلام، بتقول له الإسلام معناته أن تعتقد أن الله موجود ولا يشبه شيئا، على حسب حالته، أنه لا يحتاج إلى شيء، ليس له ولد، إن كان من الذين يعتقدون أن الله له ولد ونحو ذلك، وأن محمدا رسول الله جاء بدين الإسلام، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، حتى يدخل في الإسلام تعلمه هذا. فأنت تنظر في حالة الشخص، إن كنت لا تعرف عنه شيئا تقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن عرفت أنه لا يعرف الإسلام بدك تقول له شيء عن الإسلام بس بشكل مختصر، ما بتشرح له عن الجنة والنار وعذاب القبر ونعيم القبر والحوض والشفاعة وعن الصحابة وعن أبي بكر وعمر وعثمان والحجاب والصلوات الخمس والزكاة، لا لا لا تذكر له شيئا من هذا، بس الأصل الأصل حتى يدخل في الإسلام. بلكي مات، قد يموت بعد لحظة، من سب الصوم كفر. إذا واحد سب صوم إنسان يصوم صياما صحيحا قال له كلمة بذيئة السؤال قال له عليك وعلى صيامك وصيامه صحيح يكفر، أما إن سب صوما فاسدا لا يكفر، إن سب صياما فاسدا لا يكفر، أما إن سب صوما صحيحا فهذا كفر. بعض الناس ينسبون للرسول أنه قال لرجل كافر إن أبي وأباك في النار، هذا غير صحيح، ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. والد الرسول ناج وأم الرسول ناجية، وأم الرسول كانت ولية عارفة بالله وحصلت لها كرامات. قال الإمام أبو حنيفة والد الرسول ما ماتا كافرين، قال والد الرسول يعني والدا والد الرسول ما ماتا كافرين. فنحن اعتقادنا أنهما ناجيان وأن أمه ولية، آمنة بنت وهب حصل معها كرامات، حصل معها كرامات، لو لم تكن تقية صالحة كيف لا تحصل لها كرامات. هل يجوز للأب أن يأخذ أغراض ابنته البالغة من غير إذنها؟ لا يجوز له إلا إذا كانت تفسد فيها فأخذها لمنعها من الإفساد فيجوز. يعني مثلا كمان مثل آخر، إذا واحد عنده أولاد يخشى عليهم الفساد، يختلطون بأناس يخشى عليهم الفساد، فصار يبحث في أغراضه، بيجيب بعض الأولاد إيه؟ مش إذا واحد ملكه الشغل ما فيك تطلع عليها إلا بإذنه. الحكم الشرعي يجوز للوالد وللوالدة إن خشي الفساد على ابنه على ابنته أن يبحث في أغراضه، يجوز للشرع لأنه يفعل هذا لمصلحته. الآن يوجد مفسدون في الأرض أنتم تعرفوا. قال هل على الأب أن يراعي مشاعر أبنائه عندما يتصرف؟ وهل يجوز أن يكسر قلب أولاده؟ طيب بس بيسأل أنا سؤال، أليس على الأبناء أن يراعوا شعور آبائهم وأمهاتهم في تصرفاتهم؟ مين اللي مطلوب منه أكثر يراعي؟ الأولاد. قالت لي المديرة عنا بالمدرسة الحاجة هدى، يأتي بعض الأبناء مع بعض الأمهات، الأم تبكي من البنت والأب يبكي من الولد. يعني كنا من زمان نحن بتذكر نحن اللي نبكي، ما مذكر ولا مرة بكيوا منا، دايما نحن اللي نبكي. هلا الأب يبكي والأم تبكي، هلا هو بالشرع يحسن في الأب أن يراعي أولاده لا شك، وفي الأم أن تراعي أولادها وأن تحسن إليهم، لكن من أعظم الناس حقا على الرجل؟ أمه. والمرأة البنت اللي ما عندها زوج من أعظم الناس حقا عليها؟ أمها، من متزوج إذا تزوجت صار أعظم الناس حقا عليها زوجها، بس قبل الزواج مين؟ الأم. فالمطلوب أن يراعي الأولاد الأم والأب بالنسبة للمشاعر، وأن لا يكسر قلب الأب وأن لا يكسر قلب الأم لا بتصرف ولا بنظرة. مرات النظرة تؤذي أذى شديدة، النظرة يعني مرات نكون وللأسف يعني هذا شيء محزن، نكون على الصفرة برمضان، لأن والله نحن برمضان الولد الرجل شو الولد البالغ قاعد جنب أمه، فأمه شو بتكون أمرار من كثرة حبها لإله، بسكب لك يا ابني طولي بالك علي شوي، هكذا يقول لها. متعلم شرع بيحضر دروس بيصلى منه فخدت راحتي حتى ما يعرف حاله، بس هذا ينبغي؟ هي لما تقول له بسكب لك شو بدها تساعده حنان حب، شو بيقول لك طولي بالك شوي وتخن صوته كمان طولي بالك شوي، شو تعمل لك هي أمك تريد لك الخير؟ هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز، يكسر خاطره، أنا كسر خاطري، هو منه ابني بس أنا كسر خاطري على الأم. طولي بالك شو هي ماذا طلبت منك؟ قالت لك روح شقف حطام روح جيب لنا مصاري، قلت له بسكب لك يا ابني يعني شوفوا قديش هالشغله بسيطه، بدل ما يقول له جزاك الله خيرا انا بسكب لك اذا بدك، بارك الله فيك انا اذا بدك بحط لك. فقال الشيخ عبد الله: الولد خدمته امه في صغره، اذا كبر ينبغي ان يقوم هو بخدمتها، ليس هو ان يطلب منها. هلا تكون طبخه طبخه وتعبانه يحصل ونعرفه، ما بتعرفيني ما بحب هالاكله، لا طبختيها، ما حقول انا كانه عم يكلم خادمه، لا لا، لانه الخادمه كمان هل يجوز له ان يؤذي الخادمه المسلمه؟ ليش لا يجوز له ان يؤذيها؟ ما مسلمه هي، لا يجوز ان يؤذي امه ولا الخادمه المسلمه ولا والده، بس الا يتقي الله في امه؟ اذا كان هيك يكلمها امام الناس، يعني اذا كان قدام الناس هيك عم يعمل، لكن اذا لم نكن موجودين شو بيعمل هذا؟ كيف يكلم امه؟ الله أعلم بحاله، بس هذا خسارة كبيرة. قال الشيخ عبد الله رحمه الله: بر الوالدين بركة في الدنيا والآخرة، بر الوالدين بركة في الدنيا والآخرة، تستفيد منه في دنياك وفي آخرتك. أعرف رجلا كان يضرب أمه، فكانت تقول له كسر إيديك، فكانت تقول له عمي الله يكسر إيديك، ثم كان عم يركب برغ بالبيت فطقت عظمة ايده، فأخذوه جبروا له عملوا له فحوصات دم، طلع معه سرطان بالعظم ومات، هلك من هذا، هلك السرطان في العظم. دعت عليه أمه لأنه كان يضربه، كيف يضرب أمه؟ بلا حق كان يضربها، وكانت تدعو عليه، ابتلاه الله بهذا المرض. ألا يخشى الشخص من غضب أمه وأبيه إن أغضبهما بلا حق؟ ألا يخشى؟ هل يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد؟ يجوز الاعتكاف للرجل ويجوز للمرأة، إذا واحد استعمل عطرا قال ولم أقرأ ماذا كتب عليه هل يجوز؟ يجوز، لكن أغلب العطور التي تباع في السوق فيها خمر، فيها سبيرتو اللي هو خمر، هذا الواقع. إذا قالت امرأة لزوجها أنت طالق، هذا كلام لا معنى له، وهي لا تفهم منه أنه ينبني عليه حكم شرعي وتصير طالقة، بس لعلها تقول له هذا من باب الطلاق اللغوي، يعني فارقني لغة بعيد عني، لأن هي تعرف في حكم الشرع أنها قالت لزوجها أنت طالق لا يطلق. الرسول قال: الطلاق لمن أخذ بالساق، من له الاستمساع له حق الطلاق، الرجل هو الذي يطلق المرأة. كل إجراء للفظ الجلالة على القلب أو لقول لا إله إلا الله أو سبحان الله مجرده ليس فيه ثواب، يعني مجرد أن واحد أجرى لفظ الجلالة على قلبه الله أو لا إله إلا الله بلا أي نية حسنة ما فيه ثواب، أما إن نوى تعظيم الله لذلك أجرى اللفظ على قلبه له ثواب. يعني الذكر القلبي ليس مجرد إجراء اللفظ على القلب، الذكر القلبي معناه الخشوع، معناه استحضار تعظيم الله واستحضار محبة الله في القلب. وبارك الله فيكم.